استأجر حالق لها هذا الدكان ليحلق اللحى فيه، استأجره ب12,000 ريال في السنة، فقلنا هذا عقد فاسد، وقد مضى 3 أشهر نأخذ الدكان منه، وهل نعطي صاحب الدكان أجرة؟ ها؟ نعطيه، لكن هل نعطيه 3,000 لأنه استأجر الدكان ب12,000 أو نعطيه أجرة المثيل؟ ها؟ ثاني، ما الفرق؟ الفرق ربما يكون هذا الدكان يساوي 24,000 كل شهر بكم؟ ب2,000 فالآن نعطيه ل3 أشهر كم؟ كم نعطيه ل3 أشهر؟ 6,000 ولو قلنا له القسط من الأجرة المحدودة لأعطيناه 3,000 إذا له أجرة المثل، لأن هذا العقد فاسد، وإذا فسد يرجع إلى أجرة المثل. نعم غير واضح. طيب لنفرض أن رجلا حلاقا جاء إليك واستأجر منك الدكان لحلق اللحى ب12,000 في السنة، هل الأجرة حرام ولا غير فاسدة ولا صحيحة؟ طيب أنت الآن بعد ما مضى 3 أشهر تبين لك أن الإجارة فاسدة، فذهبت إليه وقلت الإجارة فاسدة وأعطيني الدكان، أعطيني الدكان، هل يستحق صاحب الدكان من الأجرة شيئا؟ الجواب نعم، لأن الحلاق انتفع به مدة 3 شهور. خليك معي. العقد المحرم يكون كعدمه، يكون كعدمه، كل عقد محرم فوجوده كعدمه. إذا استولى إنسان على دكانك واستغله 3 أشهر هل نقول إن هذا غصب وليس لك شيء من الدكان، من أجرة الدكان ولا لا؟ سألوه، لا لك أجرة، فنقول فسد العقد أو تبين فساد العقد، يرجع صاحب الدكان على صاحب على الحلاق بأجرة المثل فيما استغله فيه، وليس بالقسط من الأجرة المعينة. فهمت الآن؟ طيب الفرق، إذا قدرنا أن هذا الدكان يساوي في السنة 24,000 كم نصيب 3 أشهر؟ ها 6,000 وإذا نسبناها إلى الأجرة ها أي كم يبقى؟ 3,000 إذا ما نعطي 3,000 نعطي 6,000 لأنه تبين أن الأجرة هذه فاسدة، والفاسد لا يجوز أن نمضيه أو نأخذ أو ننفذه على حسب ما عقد. نعم أي يلغى كان لم يكن. نعم وانتهى الوقت الآن. لا هو محرم لا شك، لكن بناء على هذا استفاد الحلاق، استفاد الذي يكون محرم إذا لم يكن عوض، أما وقد انتفع هذا بالعوض لا يمكن أن نجمع له بين العوض والمعوض ونقول ما نأخذ منه شيء. ها بيجي عاد هذا، هل يجب عليه أن يتصدق به تخلصا منه أو لا؟ نقول إن كان عالما بأن العقد محرم، فهمت؟ فيجب عليه أن يتخلص منه، وإن كان لم يعلم فهو معذور ولا يجب عليه أن يتخلص. تجوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعهم سنة والإثم والضمان يسقطان